بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبتدئ بعون الله وتوفيق هذه الدورة المكثفة في التعليقات على متن الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو المتن المشهور. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أحد أئمة الحنفية، وهو إمام محدث فقيه، ومؤلفاته كثيرة ومتنوعة، خاصة في علم الحديث. وكذلك أيضا اشتهر هذا الإمام بهذا المتن المختصر للعقيدة. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عاصر أبا الحسن الأشعري، فقد توفي سنة 21 و300 للهجرة، والأشعري توفي بعده بقليل، فلذلك هذا المتن يعتبر من المتون السابقة حتى لعصر الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، أو هي ألفت في زمنه وترجع أهمية هذه العقيدة إلى أن مؤلفها هو الإمام الطحاوي، وهو أحد أئمة الأحناف، وأنه رحمه الله تعالى قد ذكر فيها مسائل كثيرة ومتنوعة شاملة. ومن ثم فقد حرص الأئمة على شرحها، ولكن للأسف الشديد غالب الشروح التي شرحت في الزمن القديم تميل إلى مذاهب أهل الكلام، ولم ينجو منها إلا القليل، ومنه الشرح المشهور المطبوع لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، أحد تلامذة الإمام ابن تيمية وابن القيم. أما بقية الشروح القديمة فغالبها سار على طريقة الماتريدية أو الأشعرية أو على طريقة المتكلمين. أما في العصور الحاضرة فقد عني الأئمة وفقهم الله ورحم من مات منهم بهذا المتن، وشرح شروحات كثيرة متعددة ومتنوعة وكلها نافعة والحمد لله. طيب، نبدأ. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر بن براء الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. حسن، هذه المقدمة التي قدم بها الإمام الطحاوي، وكان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة وهو بمصر، لأن الإمام الطحاوي هو من مدينة طحا، وطحا بلدة لا تزال موجودة إلى اليوم بمصر. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: هذا مذهب عقيدة أهل السنة، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. وهذا تنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن العقيدة التي سار عليها الأئمة رحمهم الله تعالى لم تنفصل عن منهجهم الشرعي والفقهي، ولهذا قال: هذه العقيدة على منهج أهل السنة موافقة لمذهب فقهاء الملة. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيوخه من الحنفية: شيخ الحنفية أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الإمام العلم، وتلميذه أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم أيضا الإمام العلم، وأيضا تلميذ أبي حنيفة الآخر الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني أحد رواة موطأ الإمام مالك المشاهير. وهؤلاء ليسوا وحدهم، بل نقول ينضم إليهم أيضا بقية الأئمة، فما ذكره الطحاوي في جملته أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلامذته، وهو مذهب الإمام الشافعي وتلامذته، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتلامذته. فهؤلاء متفقون على مجمل ما في هذه العقيدة سوى أحرف يسيرة سننبه عليها إن شاء الله تعالى في أثناء هذا الشرح المختصر. والطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يبين جمل العقيدة، وجمل العقيدة هذه أساسها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف. ولم يزل السلف سائرين على هذه الطريقة حتى بدأ التفرق والاختلاف، فنشأت الفرق، نشأت فرقة القدرية والخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم. فلما رأى السلف رحمهم الله تعالى هذا الاختلاف أرادوا أن يميزوا عقيدتهم عن بدع أهل الأهواء، فصار الأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون عقيدتهم كما حكاها الأئمة في الكتب المسندة، لأن الإنسان إذا قرأ موسوعات الكتب المسندة مثل السنة للالكائي، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، الشريعة للآجر، الإبانة الكبرى لابن بطة وغيرهم، فإنه سيجد أنهم كثيرا ما يحكون عقائد الأئمة من التابعين وتابعيهم، نظرا لأنه لما وقعت البدع ونشأت الفرق ميزوا طريقتهم ومنهجهم. ولهذا ألف الأئمة رحمهم الله تعالى متونا في العقيدة وأيضاً ألفوا كتباً في بيان عقيدة أهل السنة وردوا بدع المبطلين. وكان من ضمن المتون هذا المتن الذي بين أيدينا وهو عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وإنما قيل لها عقيدة الإمام الطحاوي لأن هذه النسبة هي نسبة التأليف وليست عقيدته وحده، وإنما هي عقيدة الأئمة كما هو معلوم وكما لا يخفى عليكم. وعلى هذا فإن تدريس هذه العقيدة إلى يومنا هذا دليل على أن الأئمة المتقدمين قد حرروا مسائل العقيدة وبيّنوها وألفوا فيها بعيداً عن علم الكلام وعن علم الفلسفة وعن بدع المبتدعين وضلالات الضالين، وأرادوا أن يجعلوا مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نبدأ بهذه العقيدة. ماذا يقول الطحاوي رحمه الله؟ قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أحسن. ولا شيء مثله. طيب، إن الله واحد لا شريك له، يقول رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إذن هو ابتدأ بالتوحيد، وهذا هو المنهج الصحيح، أن التوحيد هو أول الواجبات، خلافاً لأهل الكلام، فإن من أهل الكلام من قال أول الواجبات النظر، ومنهم من قال أول الواجبات المعرفة، ومنهم من قال أول الواجبات القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول الواجبات الشك، وهذا كله خطأ، بل أول الواجبات هو توحيد الله عز وجل. والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى التوحيد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث أصحابه بهذا الأصل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يؤمرون بما وراء ذلك. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. عندنا مصطلحان: الأول مصطلح التوحيد، والتوحيد مأخوذ من مصدر واحد، وحد يوحد فهو واحد. والتوحيد توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والأصل في التوحيد أنه على قسمين: توحيد في الربوبية وما يتبعها من الأسماء والصفات، وهو المسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد الله في عبادته، وهو الذي يقوم على توحيد الله عز وجل في الألوهية، في الألوهية. ولكن لما وقع التخليط في مسائل الأسماء والصفات أفردها الأئمة رحمهم الله، وإلا فالأصل الأسماء والصفات، علم الله وقدرته وإرادته وأسماؤه وصفاته كلها تابعة للربوبية وهي داخلة في توحيد المعرفة. لكن لما كثر الخيض فيها ونشأت الجهمية وعطلوا أسماء الله وصفاته أفردوه بإيش؟ بنوع من التوحيد، فسموه توحيد الأسماء والصفات. فصارت أقسام التوحيد إما أن تقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة، وكل منها صحيح. المصطلح الثاني هنا معتقدين بتوفيق الله، والمعتقاد هو ما يعقد عليه قلب العبد، هذا هو الاعتقاد. العقيدة والاعتقاد هو ما يعقد عليه قلب العبد من إيمان وتصديق بأي دين من الأديان أو بأي مذهب أو نحلة، يسمى هذا عقيدة. ومن هنا فإن كلمة العقيدة لا تكفي لوحدها لبيان العقيدة الصحيحة، وإنما لابد لها من الإضافة، فيقال عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، عقيدة أئمة الإسلام. لماذا؟ لأننا أيضا في نفس اللحظة نقول عقيدة اليهود وعقيدة النصارى وعقيدة الوثنيين وعقيدة الرافضة وعقيدة المعتزلة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول معتقدين بتوفيق الله، وهذا جميل جدا منه، بأن يستعين بالله عز وجل في تأليف هذه العقيدة، وفي أيضا كون هذه العقيدة وافية بالمسائل المهمة، وأن يوفق فيها إلى إصابة الحق. نقول إن الله واحد لا شريك له. أولا همزة إن لا بد من كسرها، إن يجب كسرها كما هو معلوم في النحو. لماذا؟ لأنها من جملة مقول القول، فإن إذا جاءت بعد القول وجب كسرها. إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد هذا حق، لا شريك له نفي للشريك، وهذه هي التي دلت عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. والشيخ رحمه الله تعالى لم يطل الحديث حول توحيد العبادة وما يضاده من الشرك، والأولى أن يعنى طلبة العلم والذين يدرسون متن الطحاوية باستكمال هذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ إشارة سريعة، بأن يبسط. ولهذا نقول إن مثل متن الطحاوية الذي عني بمسائل كثيرة ومتعددة يحتاج إلى استكمال في الكتب التي تكلمت حول توحيد العبادة، مثل كتاب التوحيد وشروحه، نظرا لأهمية هذه المسألة، وهي مسألة العبادة وشروطها ومعنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها وما يضادها من أنواع الشرك، خاصة وأن الأمة ابتليت بأنواع من الشرك، وللأسف الشديد. وهذه الكلمة إن الله واحد لا شريك له يطول الحديث حولها، لكن نذكر ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى أن كلمة التوحيد هذه هي أساس الدين، وهي أساس دعوة الرسل، وهي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي التي يسأل عنها العباد يوم القيامة. الثانية أن هذا التوحيد هو الذي به يدخل الإنسان الإسلام ويعصم به دمه وماله وعرضه، وهي التي بها ينجو من عذاب الله يوم القيامة. فمن لم يكن محققا لها فهو خاسر الخسران المبين يوم القيامة. المسألة الثالثة أنه لا يتم تحقيق كلمة التوحيد إلا بالبراءة من الشرك والبعد عنه بجميع أنواعه. فكلمة التوحيد يناقضها الشرك بالله عز وجل. نعم يا شيخ. ولا شيء مثله. نعم. ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أحسن. قوله ولا شيء مثله، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقد دل على ذلك القرآن الكريم نصا، فقال تبارك وتعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفي المثل أيضا جاء شبيه له بنفي الكفو، ولم يكن له كفوا أحد. ونفي الأنداد كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونفي السمي كما في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، إلى آخره. وبهذا يتبين أن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء والصفات الواردة لكن بلا تمثيل وبلا تشبيه. لكن عبر الطحاوي بقوله ولا شيء مثله لأن نفي المثل هو الوارد نصا في القرآن، أما نفي الشبيه أو التشبيه فلم يرد نصا، وإن كان الأئمة ينفونه بل وينصون على تكفير من شبه الله عز وجل بخلقه. من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن بعضهم يقول إن هناك فرقا بين التمثيل والتشبيه، لأن التمثيل منفي بإطلاق، أما لفظ التشبيه فقد يكون فيه إشكال من جهة أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالله موجود والمخلوق موجود، فقد يظن الظان أنه لو نفى التشبيه فسينفيه حتى في إيش؟ في المسمى وفي اللفظ وفي الحقيقة التي نفرق فيها بين الصفة والأخرى، فنفرق بين الوجود والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها التي تكون لله عز وجل كما يليق به وتكون للمخلوق. ومع هذا التفريق الدقيق الذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى، إلا أن الأصل أننا ننفي عن الله عز وجل أن يمثل بخلقه أو أن يشبه، فننفي التمثيل وننفي التشبيه، ولا يكون ذلك إلا مع إثبات الأسماء والصفات، إلا مع إثبات الأسماء والصفات. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، وذلك لكمال قدرته. وهذا أيضا قد جاء نصه في القرآن الكريم: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض. ونفي العجز يدل على كمال القدرة، وقد جاء إثباتها في كتاب الله عز وجل في آيات لا تكاد تحصى، في أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى هو القدير على كل شيء، ففيه إثبات قدرة الله عز وجل وإثبات عمومها وشمولها. أما ما كان مستحيلا فهذا لا يطلب السؤال عنه، مثل ما يقوله بعضهم: إذا كنت تقول إن الله على كل شيء قدير فهل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ فيقول هذا فاسد، هذا فاسد. أن يكون لله مثل؟ لو كان لله مثل لفسدت السماوات ولم يوجد شيء، فهذا في أساسه فاسد لأنه ينقض على الأصل. فإذا كان مثله صار هذا المثل ليس منفردا في أنه على كل شيء قدير، وبهذا ينتقض المسألة من أساسها. وأهل السنة والجماعة يقررون أن الله سبحانه وتعالى قد شملت وعمت قدرته كل شيء فلا يخرج عنها شيء. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعده: ولا إله غيره. ولا إله غيره هذا تأكيد للمسألة السابقة، إن الله واحد لا شريك له، وهنا قال ولا إله غيره، لكن هنا نص على مسألة الألوهية. ولا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله. فكأن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر التوحيد أولا في قوله إن الله واحد لا شريك له، ليدخل فيه نفي الشريك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم خص مسألة توحيد الألوهية بقوله ولا إله غيره. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا بد من الإتيان بهما سويا. وعليه فلا بد من هذين الركنين: الأول أن يخلص القلب من العبودية لغير الله، أو أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبودية لغير الله، فلا بد من نفي ذلك بالكلية. الركن الثاني أن تثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك، وهذا معنى قولنا وقول الأئمة إن التوحيد لا يتم إلا بنفي الشرك، لأنه أصلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله قائمة على هذين الركنين. وبعض الناس يخطئ ويظن أنه معنى لا إله أنك تعبد الله، لا، المشركون يعبدون الله، المشركون الذين بعث فيهم رسول الله كانوا يعبدون الله، أليس كذلك؟ كانوا يعبدون الله، لكن أين مشكلتهم؟ وكانوا يعبدون معه غيره، كانوا يشرك، فهذا هو الشرك. لأن من الخطأ أن يظن الظان أن الشرك هو الذي لا يعبد الله البتة، فنقول الذي لا يعبد الله البتة هو الذي لا يقر بوجود الله، هذا هو الملحد الذي ينكر وجود الله أو ينكر أو، لكن الشرك في غالبه لا، التشريك، فمعناها يعبد الله ويعبد معه غيره، يحب الله ويحب معه غيره محبة العبادة. فجاءت كلمة التوحيد ليش؟ لتبين هذه المسألة وتحسمها بشكل واضح جدا. ما خلاصتها؟ أن إثبات العبودية لله لابد أولا أن تصرف جميع أنحاء العبادة لله، وثانيا لابد أن تنفي العبادة والعبودية عن غير الله كائنا من كان. وهذا مهم جدا لبيان صفاء عقيدة التوحيد، بحيث يعلم أنه لا بد من ركنيها، فمن أتى بركن دون الآخر فهو بعد لم يأتي حقيقة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط 7 أو 8 مجموعة بقول الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. أضاف بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم يا شيخ. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. حسن، هذه عدة مسائل. المسألة الأولى أنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قصد الطحاوي بكلمة قديم الأزلي. قال: قديم بلا ابتداء، فالله عز وجل أزلي ليس له أول، وهو دائم باق بلا انتهاء فليس له آخر. وهذه العبارة أيضا جاء بيانها في كتاب الله عز وجل في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر. وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، فقال في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله عز وجل هو الأول والآخر. بقي كلمة قديم من ناحية الاستعمال اللغوي، استنكرها بعض العلماء نظرا لأنها في القرآن الكريم وفي اللغة العربية تستخدم على معنى المتقدم على غيره فقط وليس الأزلي، كما في قوله تعالى عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون النخلة لما ييبس، تعرفونه؟ إذا كان مضى عليه عام يلتوي وييبس، فكذا الهلال في آخر الشهر يعود كالعرجون القديم. فالعرجون القديم ما مضى عليه سنة، فقط ما مضى عليه سنة يسمى قديما. وأيضا: أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. آباؤهم ليسوا أزليين، وإنما آباؤهم المتقدمون. فنظرا لغلبة هذا المعنى في اللغة العربية، قال بعضهم إن الله عز وجل لا يوصف بأنه قديم، وإنما يوصف بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، أو بعبارة واضحة مثل أنه الأزلي أو نحو ذلك، وإن كانت بعض هذه العبارات لم ترد لكن هي دالة على المعنى الحق. لكن قد ورد لفظ القديم صفة لله عز وجل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في بعض السنن في دعاء دخول المسجد، فإنه ورد أنه يدعو ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. قالوا: فهذا دليل على أن لفظ القديم قد يستخدم بمعنى الأزلي، فهذا يعطينا أن مثل هذه العبارة وإن كان ما جاء في كتاب الله عز وجل أوضح منها، لكن إذا أتي بها على معنى صحيح فلا بأس بذلك. والله عز وجل هو الدائم بلا انتهاء، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما كون الجنة والنار دائمتان وأهل الجنة والنار أيضا مخلدون، فهذا بإدامة الله له وليس لذواتها. الله عز وجل هو الآخر الدائم بلا انتهاء لذاته، أما هذه لا، بإدامة الله عز وجل لها. ثم قال: لا يفنى ولا يبيد. لماذا؟ لأنه هو الباقي سبحانه وتعالى، فكل شيء يجري عليه الفناء إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالموت والفناء، فناء الدنيا والموت، كله يفنى، وكل المخلوقات قابلة للفناء. أما الله عز وجل فهو الحي الباقي، فهو الحي الباقي، ولهذا قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم قال الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد. هذا فيه إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، والمعنى لا يكون ولا يوجد في ملكه ولا يكون في المخلوقات والمحدثات إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا شامل لكل شيء، سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، فما وجد منه فهو بإرادته سبحانه وتعالى الإرادة الكونية. وعليه فننبه إلى أمرين: الأمر الأول أن الإرادة هنا هي إحدى مراتب القدر الأربع، مراتب القدر الأربع هي العلم والكتابة والإرادة والخلق. الأمر الثاني أن الإرادة في كتاب الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي الإرادة القدرية، وهي التي قصدها الطحاوي هنا، وهي التي يقال فيها لا يكون إلا ما يريد، وهي التي يقول: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الإرادة المرادفة للمشيئة، وهي شاملة لكل ما يقع. أما القسم الثاني من الإرادة أو النوع الثاني من الإرادة فهو الإرادة الشرعية، فهذه هي الإرادة الدينية المقتضية للمحبة، يحبها الله ونحن نحبها، فما أراده الله شرعا فإننا نحبه لأن الله عز وجل يحب. الذين انحرفوا في القدر في باب القدر خلطوا بينهما، فلم يستطيعوا أن يميزوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ف فوقعوا في التخليط لأنهم جعلوا الإرادة نوعا واحدا. فلما جعلوه نوعا واحدا قالت الجبرية الإرادة الكونية هي الأصل ولو خالفت الإرادة الشرعية، فجعلوا من عقيدتهم أن يسيروا مع الإرادة الكونية ولو أسقط الشرع، كما هو مذهب الجبرية وغلاة الصوفية الذين يسقطون التكاليف. لماذا؟ قال لأني أنا أسير مع القدر حيث صار، فما دام الله قدره فهذا يقتضي أن الله يحبه ولو كان كفرا ولو كان معاصي، وهذا ضلال مبين. في الطرف المقابل المعتزلة لم يعترفوا إلا بالإرادة الشرعية. طيب والإرادة الكونية جعلوها للمخلوق، ولهذا نفوا القدر، نفوا الإرادة الكونية وجعلوا الإرادة للمخلوق، ولم يعترفوا إلا بالإرادة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. فهؤلاء أيضا ضلوا. أهل السنة والجماعة قالوا بأنها تنقسم إلى قسمين. نعم يا شيخ. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. أحسن. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الله عز وجل لا تبلغه الأوهام، والأوهام هي كل ما توهمه الإنسان وتخيله، ولا تدركه الأفهام أي العقول، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء فهو أعظم من كل شيء. فالله عز وجل يعلمه العباد لكن لا يحيطون به علما، يؤمنون به ويعبدونه ويعرفون ويتعلمون أسماءه وصفاته لكن لا يحيطون لا بذاته ولا بصفاته. ولهذا فالله عز وجل أعظم من كل شيء، فلا يمكن أن يتخيله فكر ولا وهم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. والفكر والوهم إنما ينطلق مما عرفه الإنسان، أليس كذلك؟ منين يأتي الوهم؟ أنك تشوف السماء والأرض والقمر والشجر والحجر وغير ذلك فأنت تقيس عليه. فأي شيء قسته أو توهمته فالله عز وجل خلاف ذلك، إذن الوهم لا يبلغ. وعلى هذا فما قد يخطر على بال الإنسان من أوهام هي داخلة في الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان لكن لا حقيقة لها. وهذا الذي شكاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد أحدنا في نفسه شيء، وهذا الذي شكوه متنوع منه هذا النوع، أوهام تخيلات عن الله وذاته أو صفاته أو علمه أو يده أو وجهه أو نحو ذلك، فهذا كله من الشيطان، لأن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوق، كما أنه لا تبلغ الأفهام مهما كانت العقول ذكية وقوية وكذا فإنها أيضا لا تستطيع أن تبلغ ولا أن تحيط، لأن الله عز وجل عظيم، فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء. ولهذا قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. طيب ما الواجب على الإنسان حين تشغله الأوهام ثلاثة أمور: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا كله من وسوسات الشيطان. اثنين: أن يعلم وأن يستحضر تنزيه الله عز وجل عن مشابهة شيء من مخلوقاته. والثالثة: أن يشغل ذهنه وعقله بما يفيد، بمعنى أن ينتقل إلى ذكر الله وتسبيحه وتحميده وقراءة القرآن والعبادة لله أو الصلاة، فيتخلص من هذه الأوهام بما ينفع من العبودية. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: ولا يشبه الأنام. والأنام هم المخلوقون، هم الخلق، وهذا سبق بيانه أيضا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هنا نفى مشابهة الله للمخلوقات، وهذا يدلنا أيضا على أن الطحاوي رحمه الله تعالى نفى التمثيل أولا ونفى التشبيه ذلك. فالله عز وجل منزه عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى: إن الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا النجوم ولا القمر ولا الأرض ولا المخلوقات، لأنه تبارك وتعالى منزه عن مشابهة مخلوقاته. طيب، ولكن لو سأل سائل وقال: أليس الله موصوف بصفات وأسماء والمخلوقون موصوف بصفات وأسماء؟ الله حي والمخلوق حي، والله سميع والمخلوق سميع. فنقول: هذا كله إيش؟ لا يدخل في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته تليق به، ولأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق به. فالحي لا يشبه الحي، والملك لا يشبه الملك، والعزيز لا يشبه العزيز، والسميع لا يشبه السميع، والبصير لا يشبه البصير. ولكننا نفقه معاني الأسماء والصفات، وإنما خوطبنا باللغة التي نفهمها، فلأننا في حياتنا نعرف ونفرق بين الحي والميت، ونفرق بين السمع والبصر واليد والوجه والقدرة. فجاء البيان من عند الله بإعلامنا بما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، بحيث نؤمن بها ونفقهها ونتعبد الله عز وجل بها. فهمتم هذه المسألة؟ ولا نخلط هذا بها. فلو قال قائل: كيف الله السميع والمخلوق السميع؟ قلنا: لو لم نعرف نحن معنى السميع، السمع في لغة العرب والسمع الذي للمخلوق، لما عرفنا إيش مدلول سمع الله عز وجل، ولما صار هناك فائدة من إخبارنا عن شيء لا نعرفه ولا نعرفه معناه. ولهذا أخبرنا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته وعن قدرته وعن خلقه وخلق المخلوقات والاستواء على العرش ويوم القيامة، هذه كلها نفقهها في لغتنا العربية، لكن موقن بأن هذا ليس ذلك، بل هناك مخلوقات يجمعها أنها مخلوقات لله ولا نخلط بينها، مثل نعيم الجنة وإيش ونعيم الدنيا، هل نخلط بينهما؟ الجنة فيها لبن وفيها عسل وفيها خمر وفيها عنب، فهل هو كاللبن والخمر والعسل والعنب الموجود في الدنيا؟ قال لك لا. ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إيش يشبهه إلا الأسماء، يشبهه في الاسم. فإذا كان هذا فارقا كبيرا بين مخلوق ومخلوق فقط لأن هذا نعيم فاني في الدنيا وذاك نعيم باق في الجنة وبينهما من الفرق ما الله به عليم، واضح يا مشايخ؟ فكيف في الفرق بين الخالق والمخلوق لما نقول سميع وبصير والمخلوق سميع وبصير؟ نعم يا شيخ. حي لا يموت قيوم لا ينام. أحسنت. هذا أيضا الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وهذا بنص القرآن الكريم بآيات عديدات واضحة. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله عز وجل حي لا يموت بنص القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله موصوف بصفة الحياة الكاملة، وهو منزه عن الموت وعن شبه الموت كالنوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم. أما المخلوقون فإنهم يموتون وينامون وتأخذهم السنة والغفلة، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. قيوم لا ينام أيضا نفى النوم كما سبق بيانه قبل قليل، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما القيوم ويقال القيام من ناحية اللغة قيوم وقيام، فهذه صيغة مبالغة ويجمعها معنيان. المعنى الأول أنه القائم بنفسه الكامل بأسمائه وصفاته. المعنى الثاني أنه المقيم لغيره، فلا قوام للمخلوقات إلا به، ولهذا نقول به قامت السماوات والأرض. وهذا من أظهر دلائل ربوبية الله عز وجل التي تدلنا على نقض الإلحاد. لأن السماوات والأرض والأفلاك قائمة منضبطة تدور في أفلاكها، لها سنين طويلة لا تتغير، من الذي يديرها؟ على أي شيء قامت؟ الليل والنهار والشمس والقمر على أي شيء قامت؟ المخلوقون إذا صنعوا آلة تطير أو تسير أو هذه لا يمكن أن تقوم إلا بمشغل، وإذا انقطع عنها المشغل انتهت وتوقفت. فالله القيوم، المخلوقات السماوات الأرض الحياة لا قوام لها إلا بالله عز وجل. فالقيوم أيضا هو المقيم لغيره، لغيره. فلولا إقامة الله للسماوات والأرض وحفظها لفنيت وخربت. فكونها قائمة معتدلة منضبطة هو دليل على أن هناك من يقوم عليها وهو رب العالمين تبارك وتعالى. نعم يا شيخ. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. أحسن. خالق بلا حاجة، الله عز وجل خلق الخلق وخلق المخلوقات وهو غني عنها، ولهذا بين سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه. يخلق المخلوقات لحكمة لا لحاجة، وهناك فرق بينهم. خلق المخلوقات لحكمة أرادها، لم يخلقها عبثا ولا باطلا، وليس بحاجة إليها سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خلق الجن والإنس قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا دليل على غناه. فالله غني عن العرش وما دونه، والله غني عن الملائكة، والله غني عن العباد، والله غني عن كل مخلوقات، لكنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. فإذا خلق المخلوقات فإن كانوا من البشر فقد خلقهم لعبادته، وإن كانوا من غير ذلك فالله عز وجل خلقهم بحكمته، فلله عز وجل الحكمة البالغة. رازق بلا مؤونة أو بلا مؤنة، الله عز وجل هو الرزاق للعباد جميعا كما في الآية السابقة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل هو الغني الحميد كما في آيات كثيرة. ثم إنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، فجعل لها وقدر لها أرزاقها، فما من نفس منفوسة إلا وقد قدر الله عز وجل لها رزقها. ولكنه سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة، أي بلا كلفة. الإنسان إذا أراد أن يعطي أحد لابد من كلفة، لابد أن الرزق هذا ما يحصل بسهولة، وإنما رزقه سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون. ولهذا رزقه للعباد لا ينقص من ملكه شيئا ولو أعطاهم جميع ما سألوا، كما في الحديث الصحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولأنه يقول للشيء كن فيكون، ولأنه الغني الغنى التام عن خلقه، فهو سبحانه يرزق وهو المتكفل بجميع أرزاق المخلوقات، وكل رزق لا ينقص منه شيء. قال: مميت بلا مخافة، لأنه يحيي ويميت. وقوله بلا مخافة أن الله عز وجل كتب الموت ويميت ولا يخاف، بخلاف المخلوق. المخلوقون إذا أمات بعضهم بعضا فإنهم يخافون، إما أن يميته لأنه عدو، أو يميته لأنه يستريح منه، أو يميت إلى آخره. الله غني عن الخلق جميعا، فهو سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهو غني عنهم، وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصين، ولا كفر الكافرين. ثم قال: باعث بلا مشقة. البعث هو الإحياء بعد الإماتة، والذي جاء به الكتاب والسنة أن الله يبعث من في القبور، وأن الله عز وجل يبعث العباد، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يبعث العباد فتعود إليهم أجسامهم مرة أخرى، وأيضا تقترن بأرواحهم. فالبعث عند المسلمين وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون للروح وللجسد، خلافا لمن انحرف من المتفلسفة وغيرهم، إما مذاهب التناسخية الذين يقولون إن الجسد يفنى والروح تروح لجسد آخر، أو بعض المتفلسفة الذين يقولون إن البعث يكون للأرواح ليس للأجساد، الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن الله يبعث هذه الأبدان ويحييها ويعيدها مرة أخرى. ومن ثم جاء في كتاب الله عز وجل الدلائل الشرعية والعقلية على قدرة الله عز وجل على البعث، مثل: كما بدأكم تعودون، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الدليل الأول، من بدأ الخلق قادر على إعادته. اثنين: إحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. ثالث: خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. رابعا: الأمثلة التي تقع، مثل قصة أهل الكهف، ومثل قصة الذين مروا على قرية إلى آخره، فهذه كلها دلائل في كتاب الله عز وجل على قدرة الله عز وجل على البعث، وهو سبحانه وتعالى يبعثها بلا مشقة. ما الدليل؟ أن الله عز وجل يخلق الخلق جميعا وكأنه خلق نفس واحد، ولهذا قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والمعنى هين عليه، لأن أهون هنا ليست على بابها، ولهذا قال بعد ذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فهذا كله دليل على قدرة الله عز وجل على البعث. فمن أنكر البعث، سواء كان المشركون الذين كانوا في زمن الجاهلية ينكرون البعث ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، أو الفلاسفة المتأخرون، أو غيرهم من الملاحدة، هؤلاء إذا أنكروا البعث لزمهم أن ينكروا قدرة الله عز وجل على خلق المخلوقات، خلق السماوات والأرض والبشر. فإن صدق أحد منهم بقدرة الله على خلق المخلوقات فالعقل يقول: إن الله قادر على أن يعيدها مرة أخرى، الذي بدأها أول مرة قادر على أن يعيدها. ولهذا في قصة المشرك الذي أنكر البعث وجاء يجادل ويخاصم، قال تعالى عنه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فقوله ونسي خلقه هذا خطاب له ولأمثاله، كيف تنكر البعث ونسيت أن الله خلقك من آدم؟ هذا لا يليق. إن كنت عاقلا، والله عز وجل يبعث العباد يوم القيامة كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أحسن. هنا انتقل إلى مسألة قيام الصفات بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى ما زال بصفاته قبل خلقه قديما يعني في الأزل. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولما نقول هو الأول فنقصد به أنه هو الأول بأسمائه وصفاته ليس قبله شيء. إذن هو الأول في ذاته وأسمائه وصفاته ليس قبله شيء. يقول ما زاد بصفاته قديما قبل خلقه. فالله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال، وعلى هذا فكما أن ربنا تبارك وتعالى ليس لذاته أولية، فكذلك أيضا ليس لعلمه، ليس لقدرته، ليس لملكه، كله أيضا ليس له أولية، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك ما قام به من الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة يقولون هذا لأنه عندهم أن الصفات لا تنفك عن الذات، فلذلك إذا أثبتوا لله وجودا أثبتوا له أيضا ما تقوم به من الأسماء والصفات لأنها لا تنفك عنها، بخلاف من ضل من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون الصفة غير الموصوف، وهذا خطأ. يريدون أن يجعل الصفة شيء والموصوف شيء آخر، ولهذا قالوا مقالتهم الفاسدة إذا أثبتنا لله صفات قديمة جعلنا قدماء مع الله، فإذا قلنا علم الله قديم وقدرته قديمة والله قديم صار في قدم، وهذا شرك، فيقال هذا باطل لأن الصفة لا تنفصل عن الموصوف. لا توجد ذات ليس لها صفات، إذا افترضت ذات ليس لها صفات هذه الذات عدم. فالله عز وجل كما قرر الطحاوي كما أنه الأول الأزلي فكذلك أيضا صفاته أزلية حتى قبل وجود المخلوقات، لأن كل المخلوقات حادثة كائنة بعد أن لم تكن، إذن الله قبلها كان موصوفا بالصفة. واضح يا مشايخ؟ وهذه قاعدة مهمة جدا. فالله لم يزل موصوفا بصفة الكلام، بصفة الإرادة، لم يزل بصفة العلم، بصفة القدرة، وهكذا. ولهذا قال لم يزدد بكونهم شيئا، قوله بكونهم أي بخلقهم ووجودهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، بمعنى أن الله موصوف بالكمال قبل وجود المخلوقات. طيب ولما أوجد المخلوقات هل زادت صفاته؟ لا، لأنه على الكمال أزلا وأبدا. خلافا لبعض من ظن من أن الله لم يسمى خالقا إلا لما خلق الخلق، ولا يقال عنه رازق إلا بعد أن وجد من يرزقه وهي المخلوقات. فنقول كلا، الله موصوف بصفات الكمال حتى قبل وجود المخلوق ووجود المرزوق. ووجود المخلوقات لا تدل على أن الله عز وجل قد اتصف بشيء لم يكن موصوفا به من قبل. ثم قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، أي كما أنه موصوف بصفات الكمال في الأزل أيضا هو موصوف بصفات الكمال على الأبد، فهو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وفي كليهما هو موصوف بصفات الكمال. فالله عز وجل تقوم به الصفات على الكمال بخلاف المخلوقات، فالمخلوقات قد تكون موصوفة ثم تنقص. وانظر إلى الواحد منا، فيه صفات تنقص تنقص حتى إيش؟ حتى تفنى كما يفنى هو. وكما في الدنيا خلقها الله عز وجل ثم يفنيها ربنا سبحانه وتعالى، لا تنقص صفاته. فكما أنه متصف بها في الأزل على الكمال، هو أيضا متصف بها في المستقبل وفي الأبد على الكمال، لأن الله عز وجل تقوم به صفاته دائما، فهي ملازمة له لا تنفك عنه أبدا. نعم يا شيخ. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا تفصيل من الطحاوي رحمه الله تعالى للمسألة السابقة، توضيح. ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، يعني لا يقال عن الله إنه خالق لما خلق الخلق، لا، هو قبل ذلك موصوف بصفة الكمال. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، والباري هو الذي يخلق من عدم، فالله عز وجل برى البرية وخلقها، فهل سمي بالباري أو وصف بأنه الباري بعد وجود المخلوقات؟ يقول لا، إذن هو موصوف بها أزلا. ثم وضحها ثالثا فقال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مربوب، أي قبل خلق المربوبات وقبل خلق المخلوقات له معنى الخالقية والربوبية، فهو الخالق وهو الرب قبل وجود هذه المخلوقات والمصنوعات والمربوبات. ثم قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، فالله الحي الذي لا يموت، والله محيي الموتى، ماشي هذا؟ وإذا أحياهم نقول عنه ونصب بأنه محيي الموتى، لكن أيضا هو موصوف بهذا الاسم قبل ذلك. كذلك أيضا استحق اسم الخالق قبل إنشائه، وهذه كلها معاني واضحة جدا. ف فالله عز وجل يحيي الموتى، إذن هو موصوف بذلك أزلا. فإذا قيل يحيي ويميت هذا صفة أزلية وأبدية له سبحانه وتعالى. وإن كنا إذا رأينا المخلوق الذي يحيي نقول يحيي ويميت، فهذا أحياه الله وهذا أماته، لكن الله موصوف بهذا منذ الأزل، وهذا معنى واضح والحمد لله. الشيخ الطحاوي فصله ليبين حقيقة قيام الله عز وجل بقيام الأسماء والصفات بالله سبحانه وتعالى. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى. هذا التعليل، هذا الوصف بأن الصفات والأسماء تقوم به في الأزل بأنه على كل شيء قدير. إذن لم يستفد ربنا تبارك وتعالى صفة القدرة بعد خلق المخلوقات، بل موصوف بها أزل. فلم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بهذا الكمال، ولم يتجدد له وصف بوجود المخلوقات مثل خلق العرش أو الكرسي أو السماوات أو المخلوقات أو نحو ذلك، وإنما وجود هذه المخلوقات هو أثر قيام تلك الصفات بالله عز وجل. ولهذا جاء في الآيات الإطلاق في إثبات القدرة لله على كل شيء قدير. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير إلا في حالة أن تخبر عن شيء محدد، أما إطلاق لا، لا ينبغي لك أن تقول إن الله على ما يشاء، لا، الله على كل شيء قدير. لكن لما تخبر عن شيء مثلا تقول إن هذا الإنسان يبعث أو كذا والله على ما يشاء عند بعثه قادر، لا بأس في هذه العبارة. فإذا كان الله عز وجل موصوف بهذا على الكمال فإنه تبارك وتعالى موصوف به أزلا. ولهذا شوف مثلا كلمة يشاء أين جاء سياقها في كتاب الله عز وجل، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لماذا إذا يشاء؟ لأن بعث يوم القيامة محدد من عند الله عز وجل إذا يشاء، أليس كذلك؟ قيام القيامة من الذي يحدد زمن وقوعها؟ رب العالم. إذن إذا يشاء أعاد خلقه مرة أخرى، لكن أن تطلق وتقول إن الله على ما يشاء قدير، لا، قل إن الله على كل شيء قدير. فإذا الله موصوف بهذه الصفة على الكمال، ولهذا قال بعدها وكل شيء إليه فقير، لأن كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، والله وحده هو الغني عنها. مثل ماذا؟ السماوات، الأرض، العرش، الكرسي، الملائكة على عظم خلقهم، الجن، الإنس، الجبال، البحار، كل شيء. وخاطبنا الله عز وجل بقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحمد. وعلى هذا فكل المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل. فنستنبط من هذا عدة استنباط. أولها أنه لا قوام للسماوات والأرض إلا بالله فهي فقيرة إليه، أنه لا قوام للعباد في حياتهم إلا بالله لأنهم فقراء إليه، أنه لا قوام لقلبك وإيمانك وعبادتك وطاعتك إلا بالله فأنت فقير إليه. ونستنبط منها أيضا أنه لا يوجد أحد غني عن الله عز وجل، فلا توجد قوى تستقل بشيء عن الله عز وجل، وبهذا يبطل الشرك، لأن الشرك أساسه إيش؟ الاعتقاد في الربوبية. فما يزعمه غلاة الصوفية من أن هناك الأقطاب والأغواث والأبدال والأولياء وأنهم يدبرون الكون، هذا باطل، بل هؤلاء هم أول الفقراء إلى الله. ففي عقائد الصوفية أن هذه الأرض فيها سبعة أقطاب، هم الممسكون بالأرض وبالسماوات وبالأرزاق وبكل شيء، فنقول هذا كله باطل، لأنهم هم أنفسهم لا قوام لهم في حياتهم إلا بالله عز وجل، هم فقراء إلى الله عز وجل. فكيف يأتي زاعم بأن شيخ الطريقة أو السيد أو الضريح أو القطب أو الغيث هو يملك، بل من هو أعظم منهم مثل جبريل الذي هو سيد الملائكة وأعظمها خلقا أيضا هو فقير إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما صعد به إلى الله عز وجل، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لما جاوز السبع الطباق إلى الله عز وجل وكلمه ربه كفاحا وقرب منه ربه بما لم يقرب إليه أحد، قال فنظرت فإذا جبريل كأنه حلس لاطئ، جبريل الذي له 600 جناح والجناح مثل ما بين المشرق والمغرب، رآه من افتقاره إلى الله عز وجل كأنه حلس لاطئ، والحلس هو البساط البالي، تعرفون البساط لما يبلى يبقى منه إيش؟ بقية تكاد تكون قشرة من كثرة الاستعمال، تعرفونها الحلس. يقول فنظرت إلى جبريل كأنه حلس ناطئ خوفا من الله تواضعا لله سبحانه. هذا جبريل. إذن كيف يأتي واحد من البشر يأكل ويشرب ويبول ويطعم ويمرض ويموت ويدفن وغيره ثم هو الذي يدبر الكون؟ بل كل شيء إلى الله فقير سبحانه وتعالى. وبهذا تبطل عبادة غير الله تبارك وتعالى. قال وكل أمر عليه يسير، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى كل أمر يسير عليه لا يكلفه شيء. قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويبعث ويدخل الجنة ويدخل النار، كل ذلك عليه يسير سبحانه وتعالى. قال لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه، لا يحتاج إلى شيء، في خلقه، في أمره، في تدبيره، لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبق بيان ليس كمثله شيء، وأن الله لا يشبه شيء من مخلوقاته، والكاف هنا للتأكيد، لتأكيد نفي المثلية. أصلها ليس مثله شيئا، هذا قال ليس كمثله شيء من باب التأكيد. بعضهم قال الكاف بمعنى مثل، فالمعنى ليس مثل مثله شيء، فإذا كان ليس مثل مثله شيء فليس مثله شيء من باب أولى. لكن الأقرب إلى الصياغة في ما هو معروف في اللغة العربية أن الحروف تزاد للتأكيد، وهنا المقصود بها تأكيد النفي، نفي المثلية. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير لإثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا صارت هذه الآية عنوانا لأهل السنة يردون بها على المعطلة وعلى المشبهة، فيردون على المعطلة بقوله وهو السميع البصير، ويردون على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء، فهم وسط في باب الأسماء والصفات. نعم يا شيخ. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذه مسائل أن الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، كما قال تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل خالق الخلق، وخلقه لهم إنما هو بعلم، بكمال العلم. ولهذا العقلاء حتى من المتكلمين وغيرهم يحتجون على إثبات علم الله بالخلق، فيقولون وجود المخلوقات بهذه الدقة والصنعة دليل على علم خالقه، وهذا استدلال عقلي صحيح. وعلى هذا فالله عز وجل خلق الخلق فهو دليل على قدرته، وأنه على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء ويختار، وخلقهم أيضا بعلمه، فهو سبحانه وتعالى العليم بما خلق. وعليه فيلتقي أمران مهمان في هذا، أحدهما إثبات علم الله عز وجل وأنه العليم، فهو من أسمائه الموصوف بالعلم، فهو صفة من صفاته خلافا للجهمية ولغيرهم. الثانية أن الله عز وجل إنما خلق المخلوقات بعلمه، فهي مخلوقة بتقديره سبحانه وتعالى التقدير الدقيق، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وبهذا يرتبط هذا بمسألة القدر، ولهذا قال بعدها وقدر لهم أقدار. إذن من تأمل المخلوقات علم وأيقن أن خالقها إنما خلقها بإذن. انظر إلى الكون والليل والنهار، لا يمكن أن يكون خالقها إلا قد خلقها بإذن. انظر إلى الإنسان، هذا الإنسان الذي أعجز نفسه. الإنسان له آلاف السنين يطبب نفسه، يريد أن يصل إلى شيء من أسرار نفسه، أليس كذلك؟ الطب إلى يومنا هذا في كل عام يأتي بجديد، ما هو هذا الجديد؟ سر من أسرار صنع الله. ثم هو يسعى بتطبيب هذا الإنسان، وتنشأ الجامعات والكليات والمستشفيات والمصانع التي تصنع مختلف الأجهزة. لماذا؟ من أجل هذا الإنسان. إذن هذا الإنسان مخلوق بعلم وبقدرة ولا لا؟ مخلوق بعلم وقدرة، مصنوع، مخلوق بقدرة متناهية جدا. فانظر إلى الإنسان والمخ والذاكرة والقلب والخلايا والدم وغيره، آيات. طيب من الذي خلق؟ ولذا نحن نقول للملحد دعنا من كل خزعبلاتك، أنت نبغى نسألك من الذي يشغلك؟ خلونا بعبارة جديدة، من الذي يشغلك؟ مين؟ هل أنت مربوط بمستشفى ولا بشيء معين؟ من الذي يشغل الأجهزة هذه؟ من الذي يشغلها؟ تشتغل وأنت غافل، وتعمل وأنت نائم، وأنت ساهي، مين يشغلها؟ سؤال، ترى في سؤال هذا. لماذا؟ لأننا نجد نموذج أنه إذا اختل واحد منها لابد نذهب به إلى المستشفى وإلى الغرفة المركزة حتى نشغل له شريان، صح ولا لا؟ إذا تعطل شريان في القلب وش نسوي له؟ ها؟ لازم نسوي له أجهزة علشان نراقب هذا الشريان أو نشغل له هذا الشريان. إذن هذه المملكة المتكاملة في داخل الإنسان، من الذي يشغلها؟ إذن خلق الله لك أيها الإنسان، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنظرة إلى نظام الكون، من الذي يشغله؟ هل أنت ترى قوة تشغله؟ وأنت تعرف أن الطائرة أو الصاروخ أو الباخرة أو كذا تحتاج إلى مشغل وإلى أجهزة وإلى وإلى وإلى. إذن هذا الكون هل يمكن أن يشتغل من ذاته؟ إذا قلت إنه يشتغل من ذاته كنت كمن يقول إن هذه الطائرة صنعت وطارت وتطير وتقع بلا إيش؟ بلا مشغل. وهذا لا يقوله عاقل. ومثله المملكة التي تشبه الكون في إعجازها، وهي مملكة كل واحد منا، من الذي يشغل هذه الأجهزة؟ إذن خلق الكون يدل على علم الله، وخلق الإنسان يدل على علم الله عز وجل. ولهذا قال بعد ذلك وقدر لهم أقدارا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما هي هذه الأقدار؟ هذه الأقدار متنوعة. قدر لهم أقدارا في خلقهم وفي حياتهم وفي أعمارهم وآجالهم، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا وعليه. فالتقدير الحاصل على الإنسان هو تقدير شامل في خلقه متى خلق، وفي نشأته في بطن أمه، ثم بعد ذلك في حياته ورزقه، ثم بعد ذلك أيضا في آجله ومتى يرتحل عن هذه الحياة الدنيا. من الذي قدرها؟ رب العالمين. وضرب لهم آجالا، وهذه الآجال متنوعة، كل فرد له آجال والأمم لها آجال. فهي متعددة ومتنوعة، وكل إنسان له أجله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، لعلنا نقف هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.